إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. الكاتب والمؤرخ والمرشد السياحي ومحب التاريخ وعالم المصريات وعضو الجمعية التاريخية الأستاذ بسام الشماع، أهلا بيك معانا وحلقة جديدة وبرنامج في قلبي مكان. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأشكركم على هذه الإطلالة الكريمة. أستاذ بسام الشماع، اسمح لي أبدأ السؤال الأول. عايزة أعرف مكان يحمل ذكريات الطفولة والسنوات الأولى لحضرتك. في الحقيقة أول ما بتيجي كلمة ذكريات على طول طبعا بتيجي المدينة اللي اتولدت فيها واللي ترعرعت فيها واللي اتعلمت فيها في الحضانة وفي المدرسة، وهي مدينة الإسكندرية، المدينة الساحلية الجميلة الرائعة. والحقيقة الحي اللي تربيت فيه في البدايات حي يطلق عليه بولكلي، وهو بالمناسبة احنا في اسكندرية نسميه بوكلة، وكانت محطة الترماي اللي كنت بستقلها للمدرسة بتاعتي كانت محطة اسمها إيزيس. فتخيلوا بقى المحطة إيزيس ومدينة الإسكندرية التاريخية العظيمة التي امتزجت فيها الحضارات والآداب ومكتبة الإسكندرية القديمة وفنار الإسكندرية والساحل والبحر والشخصية المنفتحة على حب اللون الأزرق والسماء التركوازية، التدريس والتعلم على يد مصريين وأيضا على يد أجانب محبي لمصر. يعني هذا المزيج وهذه الذكريات العظيمة في الإسكندرية، الحقيقة الإنسان كل ما بتذكرها كده بيحصل له حالة من النوستالجيا وحالة من الانتعاش، وخصوصا عندما يتم الاتصال بين زملاء الأمس ويتم تذكر كل هذه الذكريات العظيمة. كأننا شايفين اسكندرية وكأننا شمين ريحة البحر دلوقتي. أستاذ بسام، بصفة حضرتك محب التاريخ وعالم مصريات، ومصر كلها بقى أماكن من هذا النوع تدخل القلب وتحتل مكانة غالية جدا في النفس، بصفة حضرتك محب للتاريخ، إيه المكان اللي في مصر ليه مكانة خاصة جدا جدا في قلبك؟ ده واحد من الأسئلة لو تصدقهم صعب جدا على واحد زي حالاتي بعد أكثر من 35 عام من قراءة التاريخ والآثار والمحاضرات هنا وفي الخارج وكتابة الكتب والمقالات. يعني الحقيقة والمحاضرات صعب قوي إن الواحد يجاوب على سؤال زي ده، لأن أنا واحد من المرشدين السياحيين ومن محبي هذا الوطن، اللي الإرشاد السياحي بتاعي كان في أماكن كثر الحقيقة. يعني عملت إرشاد سياحي في الإسكندرية، عملت في الواحات، عملت في الصعيد، عملت في مصر الوسطى، عملت في سيناء العظيمة المصرية العظيمة، عملت في النوبة العظيمة. يعني تجديني من المرشدين اللي ارتحلوا كثيرا الحقيقة، يعني بل ألقيت المحاضرات أيضا عن مصر وعن حضارتها التليدة العظيمة في خارج مصر يعني. ولكن أستطيع أن أقول لك لو قدرت أجاوب على هذا السؤال أن النوبة تكون من الأماكن اللي برتاح فيها نفسيا جدا، وهي الحقيقة أسوان وما حولها من مناطق نوبية جميلة. مزيج الشخصية النوبية اللي بتحمل جذور التاريخ، تلك الشخصية الطيبة المحبة للبسمة، وأنا بنبهر دائما وأبدا بالشخصيات المتفائلة، الشخصيات المحبة للبسمة، كوني بسام يعني وبحبهم. يعني أنا بحب هذا المكان، نهر النيل في أجمل وأنظف أماكنه، الجزر النوبية، المزيج ما بين الصخر الصلد والخضرة الغناء والأشجار والنخيل، نخيل الدوم الرائع، الصحراء الصفراء والكثبان والتلال الرملية الصفراء الناعمة الذهبية، السماء الصافية، التاريخ الحديث والقديم جدا، كل ده مع فلوكة ناصعة البياض يقودها نوبي ذو ابتسامة وذو أسنان لؤلؤية، الطيور بأشكالها المختلفة، فهي مكان أسوان والنوبة معروف أنها مكان يتجمع فيه أنواع عديدة وأنماط عديدة وفئات عديدة من الطيور الرائعة والجميلة سبحان الخالق. أيضا الأثار والتاريخ، الإمكانية للشخصية المصرية المتفوقة على نفسها في بناء السدود والسد العالي، وكل هذه الامتزاجات في تاريخ النوبة وفي حضارتها وفي الشخصية النوبية الحقيقة بتخليني واحد من عشاق هذا المكان الذي دائما ما الواحد بيرتاح نفسيا عندما يتعامل معه. أنا حاسة أن أنا دلوقتي في جولة سياحية خاصة جدا أستاذ بسام، يعني بيصحابنا فيها كمرشد سياحي، وسعيدة بكل الوصف اللي حضرتك وصفته لأرض مصر. واسمح لي أن أنا دلوقتي أسأل حضرتك عن مكان خارج مصر تحمل لي مشاعر خاصة، يا ترى إيه المكان ده؟ هختار طبعا المكان الأقرب إلى قلبي بعد مصر، والحقيقة المكان اللي تمنيت في يوم الأيام أن أنا أكمل حياتي فيه، وهو القدس، تلك المدينة العظيمة والمسجد الأقصى وكل الآثار الإسلامية الموجودة في فلسطين الحبيبة، ومدينة أريحة ومدينة الخليل ومدينة رام الله وبيت لحم، كل هذه الأماكن الرائعة، حيفا، عكا، يافا، بكل هذه الأماكن الرائعة. والحقيقة اللي يعني وفقني الله سبحانه وتعالى من كرمه سبحانه وتعالى إن أنا أزورها مرتين، مرة في 2012 ومرة في 2013 بزيارة جميلة عربية فلسطينية مصرية بحتة ليس لها أي تدخل من أي جهة أخرى. والحقيقة كانت رحلة في منتهى الجمال اللي في الدنيا، ومنها رحلة سريعة إلى أريحة، وطبعا المسجد الأقصى والقدس والخليل وبيت لحم. والحقيقة هختار لكم بجانب طبعا القدس العظيمة، هختار لكم المدينة، مدينة أريحة. هقول لكم بسرعة كده بعض المفاجآت عن هذه المدينة الهامة جدا في تاريخ العالم، في تاريخ فلسطين، في تاريخ العرب، وفي تاريخ العالم حقيقة. أولا هتتعجبوا لما تعرفوا أن أريحة هي واحدة من أقدم المستوطنات البشرية التي استعمرها البني آدم أو عمر فيها أو استوطنها في العالم، وربما ترجع إلى حوالي 9000 عام قبل الميلاد، متخيلين؟ وهذه المعلومات أنا مش جايبها من، ممكن يقولك يعني ممكن المعلومات دي تبقى جاية من حتة عربية، فبالتالي متحمسين أو متحيزين، طبعا متحمسين ومتحيزين، لكن في التاريخ ما لازم تبقى بتتكلم المعلومات الصحيحة الموثقة من المصادر المعتبرة. والحقيقة أن المعلومات دي مكتوبة في دائرة المعارف البريطانية، الإنسايكلوبيديا بريتانيكا، ولذلك في جملة كتبوها في الإنسايكلوبيديا ديت، جملة عظيمة جدا عن أريحة، بيتكلموا على إنها first steps towards civilization، الخطوات الأولى المتجهة إلى أو إلى الحضارة. اكتشفوا فيها آثار لزيارات لصائدي عصر الميزوليثيك، ميزوليثيك ده اللي هو العصر الحجري المتوسط، في حوالي 8000 عام قبل الميلاد أصبحت أريحة مجتمع منظم قادر على بناء مثلا جدار حجري ضخم حول المستوطنة وبرج. إذن هي مدينة، تخيلوا مدينة من العمر ده، كان بيها حوالي 2000 إلى 3000 شخص، لقوا فيها آثار تثبت زراعة القمح والشعير في منطقة خربة المفجر فسيفساء في حتة في وادي النويعمة، دي حوالي 5 كيلو من مدينة أريحة. لقوا فسيفساء بيرجعوها ربما إلى هشام بن عبد الملك ووليد بن زياد، يعني العصر الأموي يعني في 700 ميلاديا. والفسيفساء ديت بتاعت أريحة مشهورة جدا في العالم بأنها فسيفساء أريحة، أو زي ما بيسموها بالإنجليزي جيريكو موزيك، مصنوعة من حوالي 8 مليون قطعة حجرية. متخيلين هذه الأهمية الرائعة لأريحة، ذلك المكان العظيم في فلسطين العظيمة. أستاذ بسام، الوصف رائع، وخدتنا وانتقلت بينا من مصر الحبيبة للقدس الحبيبة. الوصف رائع ومؤثر وكله الحقيقة مشاعر إنسانية رائعة. واسمح لي أسأل حضرتك، إيه المكان اللي ارتبط في ذهنك وفي نفسك برائحة معينة، رائحة مميزة لا تنسيها؟ هو الحقيقة يعني في الطفولة والشباب كان بيبقى في السواحل والشواطئ عندنا في اسكندرية، والحقيقة كان بيبقى في رائحة دائما كده بتظهر في شواطئ الاسكندرية. وانا لما بتكلم على شواطئ الاسكندرية يا جماعة بحاول اوصل لكم فكرة ان الكلام ده ممكن يبقى من زمان، بنتكلم على الستينات والسبعينات في الحدود ديت من القرن الماضي. فمن الممكن جدا أن تكون الرمال والبحار والأعشاب، كان تبص تلاقي في بعض الأحيان الأعشاب البنية اللون ديت كانت يجمعوها كده على شكل تلال كده على الأرصفة بتاعت الكورنيش عندنا في اسكندرية، والريحة بقى الجميلة المميزة، ريحة الكبائن والأخشاب. الكبائن كانت معمولة من الخشب، فكان بيبقى لها رائحة كده معينة ممكن برضو ترجعنا كده إلى هذه النوستالجيا وتذكر الماضي الجميل بكل رائحته وبكل أريجه. الحقيقة سؤالي الأخير لحضرتك، يا ترى إيه المكان اللي لم تذهب إليه بعد، وليه ما كان في نفسك ونفسك تروحه؟ من أمنيات حياتي إن أنا أزور غرناطة، غرناطة في الأندلس القديمة المسمى الآن إسبانيا، والتمتع بمئات السنين من الإزدهار لعلماء المسلمين والتقدم الحضاري في غرناطة وفي طليطلة وفي المباني الجميلة الرائعة وقصر الحمراء والاختراعات والابتكارات للعلماء المسلمين في الأندلس العظيمة، وقوة هذه المملكة وقوتها في جيشها وفي علمائها وفي شخصياتها العظيمة. وأيضا من المدن اللي بتمنى زيارتها هي مدينة فاس بالمغرب الشقيقة، لأن بها جامعة وجامع القرويين اللي أنشأته فاطمة الفهري اللي أصبح جامعة وجامع. تخيلوا بقى معايا أن أول جامعة في العالم كما نعلم نحن الجامعة أنشأتها سيدة، فده ردنا بقى على الغرب اللي بيقولك أنتوا السيدات في الإسلام وأن أنتوا بتعاملوا الست إزاي. لا، تعالى ما أقولك، في 800 ميلاديا يعني قبل ما الغرب يعمل أي معهد كبير أو أي سيدة تقف تحاضر في كلية أو في مدرسة، بمئات السنين أنت كان عندك سيدة فاطمة الفهري عملت جامع، والجامع ألحق به جامعة لتصبح جامع وجامعة القرويين في فاس بالمغرب العظيمة. الحقيقة مكانين بتمنى، طبعا أنا بستعيد عن الزيارة لعدم حدوثها يعني للأسف، بستعيد طبعا بها بالمعلومات وبالصور وبالقراءة عن هذه الأماكن العظيمة من المصادر المعتبرة. كل الشكر للكاتب والمؤرخ الأستاذ بسام الشماع، بشكرك جدا جدا على هذه الرحلة الرائعة اللي حضرتك أخذتنا فيها في هذه الدقائق، من اسكندرية لأسوان للقدس وغزة وأريحة لبريطانيا